الحمد لله رب العالمين وصل على محمد وآله الطاهرين الطاهرين اجمعين اللهم اغفر لنا جميعا المشتغلين وارحمنا قلنا مناسبة البحث عن ولاية الفقيه لا بأس أن نتعرض كما تعرض جملة من الأعلام منهم السيد الإمام رحمه الله في المكاسب في ذيل مسألة ولاية الفقيه إجمالا وغيره في غير هذا الكتاب تعرضوا لمسألة الأموال التي تكون من بيت المال ببعض التعابير أو بتعبيرنا الأعم تكون يكون أمرها راجعا إلى الفقيه بناء على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة فآمنا بذلك. قلنا ملخصا أن المستفاد من الروايات أن الأئمة عليهم السلام فرضوا إدارة المجتمع الشيعي إلى الفقهاء و قلنا لا يستفاد من أدلة الجعل والنصب أن هذا خاص بزمن الغيبة بل الظاهر في زمانهم أيضا لمن كان بعيدا عن مدينة الإمام عن المركز الذي فيه الإمام أو إذا كان الإمام تحت الحبس وتحت النظر فالأئمة عليهم السلام في قبال شرحنا مفصلا الحركات التي كانت موجودة آنذاك كالخوارج أو الزيديه أو حتى السنة الخاضعين للسلطة الأئمة عليهم السلام صوروا لنا شيئا آخر والإنصاف هذا الشيء الذي صوره الإمام الصادق ابتداء ونصبه وجعله لم يقل به حسب علمنا أحد من فرق المسلمين لأن فرق المسلمين إما خاضعة للنظام السياسي آنذاك وإما ثائرة على النظام السياسي كالزيدية من الشيعة والخوارج من السنة ولكن الإمام الصادق في نفس الوقت الذي لم يأمر بالخروج والحركة المسلحة ضد النظام الحاكم باعتبار قضايا الوقت في نفس الوقت أمر الشيعة بالرجوع إلى فقهائهم بحسب ما يستفاد من رواية عمر بن حنبل مطلقا في المجال السياسي والإداري والقضائي وما شابه ذلك في رواية عمر بن حنبل فإلى السلطان أو إلى القضاة السلطان يمثل السلطة التنفيذية والقضاة هم السلطة القضائية فأمر الإمام عليه السلام برجوع الشيعة إليهم ما يسمى في بعض مصطلحات العصر الدولة في دولة صحة أشرحنا مفصلا كيفية الناس وخصوصيات إلى آخره بقي الكلام في بعض الخصوصيات فيما بعد نتكلم لكن باعتبار أهمية البحث عن الأموال رأينا أن بحث الأموال يبحث مستقلا طبعا مرتبطا ببحث الولاية لا مستقلا بمعنى كل مال في نفسه وبجميع فروعه بمقدار ما يرتبط بالفقيه وبالولاية وبطبيعة الحال نحن نتكلم في هذه المسألة بمناسبة البحث عن الفقيه والولاية في مبحث عام أوسع مما هو المتعارف إلى الآن في مثلا الإجازات الشرعية الصادرة من الفقهاء حتى مسائل حديثة كالبنوك والاستقرار من البنوك الأجنبية وما شابه ذلك إن شاء الله نتعرض كما نذكر ذلك فقبل الورود في البحث لا بأس بيان أمور كتمهيد مقدمة لإيضاح لإلقاء الضوء على البحث الأمر الأول هذا البحث في نفسه مهم لا إشكال فيه يعني عند السنة باعتبار الولاية والحكومة لهم وتحديد الأموال التي بيد السلطة من الأمور المهمة جدا وخصوصا وأن هناك جملة من الأموال ذكرت في القرآن الكريم الأنفال الفي الصدقات إنما الصدقات للفقراء جملة من الأموال التي باصطلاح أمرها لعامة الناس ذكرت في القرآن الكريم فعادتا لابد أن يهتموا بذلك وبالفعل اهتموا بذلك انصافا اهتموا بهذا الأمر و وألفت كتب مختلفة جدا في هذه الأموال. طبعا نذكر إن شاء الله مفصلا وله آثار بمقدار ما أثرت أنا شخصيا على كتب الأصحاب. مثلا راجعت فهرست الشيخ الطوسي فقط لا بقية الكتب. إلى زمان الشيخ لم أجد في مؤلفات الأصحاب ما يكون باحثا عن الموضوع بهذه الكلية. غالبا بحثوا عن المواضيع المعينة، مثلا كتاب الخمس، كم كتاب عندنا، كتاب الزكاة، أما الخراج لم أجد، أنا لم أجد، لا أقول حتما غير موجود، فهرست النجاشي هم لم أراجع، فقط فهرست الشيخ. لكن بالنسبة إلى فيما بعد، وأتصور أن النقطة في ذلك ترجع إلى وجود السلطة. لعدم السلطة السياسية عند الشيعة لم يتعرضوا لكل الأموال العامة. مثلا في زمن الصفوية في إيران بعد أن صارت الأمور بيدهم وبيد العلماء وبيد الدولة بحثوا كثيرا عن الخراج. سابقا لم يبحثوا عن الأراضي الخراجية، حيث أن المحقق الكركي وهو الفقيه الذي الدولة كانت تابعة له رسالة خراجية، والفاضل المعاصر له الشيخ القطيفي رحمه الله قالوا بشدة وعنف تكلم عليه له رد عليه في الرسالة الخراجية، المحق الأردبيلي له، جملة من الأصحاب في زمن الصفوية كتبوا في الخراج بطبيعة الحال لابتلاء الشيعة بذلك. قبل ذلك ما كانوا مبتلين بالأراضي الخراجية، سيأتي الكلام في هذا مفصلا. غرضي أنه بالنسبة إلى هذا الموضوع حسب مراجعتي خصوصا مثل الخراج كذا لا يحضرني أنهم ألفوا مستقلا في سابق الزمان. ظاهرا عندما ابتلوا بذلك بدأوا بالتصنيف. طبعا بحث الخراج في كتب الفقه في الشرائع في القواعد كتب العلامة غيرها مذكور، لكن تأليف مستقل بعبارة أخرى أنه يكون بيان الصغرى والكبرى معا، بيان حكم الأراضي الخراجية وتطبيقها خارجا. هذا نجده عند السنة في القرن الثاني. مثلا أبو يوسف القاضي المشهور له كتاب وكتاب نافع جدا إنصافا، ولو اسمه الخراج، كتاب الخراج له ومطبوع عن الكتاب، كتبه لهارون الرشيد في معرفة الأموال العامة تقريبا سنة 180 الفضل. يعني في أواخر القرن الثاني، والكتاب نافع جدا إنصافا. قل رأيت كم كتاب في الخراج أنفعه كتاب أبي يوسف، ورسم له حقيقة الخراج، تطبيق الخراج خارجا، أي مقدار من أرض العراق خراجيته، وثم تعرض للأنفال للغنائم للفي، خرج عن الخراج. على إن كيف ما كان فهناك يعني باعتبار ابتلاء السلطة بذلك لهم كتب في ذلك، يعني هذا يعتبر كتابا. وأما صدور البيانات لهم فيما يتعلق بالأنبار هذا قبل هذا مذكور. إن شاء الله تعالى بمناسبة الزكاة نذكر كتابا لأبي بكر وينقل كتاب لعمر، ونذكر أن هناك كتاب لأمير المؤمنين سلام الله عليه في كيفية جمع الصدقات وكيف المصدق يراجع ويجمع الأموال. نذكر كل ذلك إن شاء الله بتفصيل في محله، يعني كل في كل عنوانه. نحن الآن غرضنا إشارة عابر. فهذا الموضوع في أقسام من عند من البداية ألفوا إنصافا، وتأليفات جميلة جدا، لعل من أقدمها في السعة والشمول وأيضا من أجملها كتاب الأموال لأبي عبيد قاسم بن سلام، كتاب مشهور وكتاب نافع جدا في هذه الجهة إنصافا، في غاية الجودة هذا الكتاب. وتوفي سنة 222، يعني معاصر للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والرجل فقيه إنصافا حق اللغة، والكتاب نافع تعرض لأقسام الأموال وكيفية معرفتها وتوزيعها وتقسيمها إلى آخر. فهناك من اهتم من المسلمين من الصدر الأول، طبعا السنة باعتبار السياسة لهم والسلطة السياسية بهم، اهتموا وكتبوا أكثر من الشيعة. لكن الشيعة غالبا كتبوا ما هو في الكتاب السنة كالزكاة والخمس ومشابه. وأما هذا المصادر الموجوده، و اما الاعتماد في هذا كما نذكر ان شاء الله تعالى، جل الاعتماد عند المسلمين في الدرجه الاولى على الكتاب السنه. و به نسبت الى الكتاب العزیز تعرضت لطائف من الاموال التي يقال بعضها او كلها راجع الى الامام الى الحاكم. بل هناك سورة في القرآن تحمل عنوان الاموال وهو سورة الانفال، لكن في هذه السورة المباركة تعرض لثلاثة اقسام من الاموال التي على عين اما للحاكم او باشراف الحاكم. فتعرضت هذه السورة المباركة حسب قراءتي لها من اولها الى اخرها ابتداء للانفال في آية الاربعين تقريبا للخمس، وفي اواخرها للغنائم، الغنائم الذي يحصل عليه المسلمون. هذه الاموال الثلاثة مذكورة في هذه السورة، لكن في بقية السور الزكاة الصدقات الفي مذكور في بقية ما افاء الله على رسوله تذكر في بقية السور، لكن سورة خاصة بهذا العنوان على ما رأيت فقط سورة الانفال. هذا ما يتعلق بالكتاب الكريم. و اما بالنسبة الى سنن رسول الله صلوات الله سلامه عليه، حسب علمي والعلم عند الله، لم اجد لرسول الله سنة في هذا المجال في مكة، جميع السنن في المدينة. نعم سنذكر ان شاء الله تعالى جمله من آيات الزكاة في مكة، و يقال الزكاة في مكة مثل صدقه غير محدودة بحده. الانسان يتصدق من ماله، فرسه، من افضل مثلا لبن عنده، تمر عنده، من كل شيء يتصدق. و الا سنذكر ان شاء الله تعالى ان آيات الزكاة في مكة المكرمة موجودة لا اشكال فيه، لكن كتصدي لرسول الله لا. و سيأتي ان شاء الله، فقط اذكر اشاره آبر تفاصيل فيما بعد. في بعض رواياتنا ان الصدقه صارت مذكوره في الايات الكتابيه في مكه وفي مدينه المنوره الى السنه الثامنه من الهجره. في هذه السنه امر رسول الله بجمع الزكوات، يعني صارت من اموال الدوله في السنه الثامنه، وفي السنه التاسعه جمعت الزكوات، يعني في السنه باعتبار الحول اول زکات هم جمعه کما فی روایت صحیح عندنا زکات الفطر مو زکات المال. فرسول الله فی الواقع فرض از زکات که ظاهرت اجتماعیه فی سنه ثامنه لقولی تعالی خود من اموال صدقه، سیعت این کلام فیه مفصله. ثم جمعت له زکات سنتین التاسع و العاشر، و فی سنه الحادیه عشر توفی رسول الله صلی الله. فسنن و جمع الزکات و توزیع الزکات و اخذ الزکات کلها ما بین سنتین تاس و عاشره. هذا اجمال الكلام في كيفية سنن رسول الله. ايضا الخمس نزل على رسول الله في السنة الثانية، اول غزوة غزاها رسول الله بدر، نزلت آية الخمس في بدر في السنة الثانية، و من بعد بدر الى آخر حياته في الغزوات التي غزاها رسول الله اذا ذكرت فيه غنیمتون فيه خمسون. كتاب المغازي للواقدي يشرح ذلك، نحن بعد التفاصيل لا نذكرها، ليس من المناسب. فهو يذكر مثلا غزوة بعد كانت الغنيمة فيها 100,000، خمسها رسول الله اخذ 20,000 نفس. غزوة فلان كان فيها كذا فخمسها رسول الله. فهو يذكر الغزوات. الاخوة بامكان من مراجع الى ذاك الكتاب المغازي للواقدي. على این فالرسول صلوات الله و سلامه علیه اجرا سنه مثلا فی الغنائم اخذ رسول الله الصفایا، الصفایا لم تذکر فی الكتاب. فنحن جمله من سنن رسول الله فی الغنائم عرفناها فی المدینه، مثلا الفرس الفاره، الدابه الفاره، الجاریه الفاره، اخذها رسول الله نفسه کما فی قضیه خیبر صفیه اخذها لنفسه، ولم يجر لم تدخل في الغنيمه ولم يجر عليه التخميس. ان شاء الله نذكر هذه التفاصيل فيما بعد ويتبين الامر فيها بوضوح. غرضي والمهم ان جمله كثيره من السنن في المدينه المنوره من السنه الثانيه الى اخر عمره المبارك، والدليل يعني الطريق الى هذه السنن جمله كثيره منها كتبه صلوات الله وسلامه عليه. هذه يعني هناك عدة كتب تعلمون بعنوان مكاتب الرسول، مكاتب الرسول، كتب الرسول، جمله کثیر من الاحکام الوارد فی الانوار مصدر آنها کتب الرسول و کتابات و الاشخاص الرؤساء الملوک فی الیمن و غیر الیمن و هذا ایضا ما صنعه ابن عبید ابو عبید فی کتاب الاموال. کثیر من کتب رسول الله ذکره فی کتاب الاموال به اعتبار استفاده از الحکم شرعی منها. فجمله کثیر من سنن رسول الله فی الواقع نحن لنا هذا التقسیم فی تصورنا مفید هذا التقسیم، جمله منها سنن فعلیه لرسول الله. مثلا هذا بحث مهم سیعت الکلام فی به اعتبار حتی الی یومنا هذا له اهمیت. مثلا الاغطاء، ان رسول الله صلی الله علیه و آله اعطا لجمله من الاشخاص الذين جديدا دخلوا في الاسلام او لنقطه اقطعهم قطعات من الارض اللي سمي فيما بعد مثلا في المصطلح الاقتصادي الاغطائيين. مثلا وادی کبیر اعطاها لشخصه. هذا بحث الی الان له دورون، هل هذا الاقطاع صدر من رسول الله، هل کان به معنی الاقطاع المتعارف فی هذا اليوم ام به معنی آخر، سنذکر ان شاء الله تفصیلا ذلك. مثلا الاقطاع فی الآیه المبارکه لا تذکر، لا یذکر الاقطاع فی القرآن غیر مذکور، لكن فی سنن رسول الله. ولو سمعت ان بعض یناقش فی صحة الاخطاء من رسول الله كلا خلاف الواقع، الروايات في الاخطاء كثيرة جدا حتى ما عقف النظر عن الاسناد يحصل للإنسان الوثوق. مثلا وادي كبير عشرات الهكتارات مثلا بإصلاح اليوم اعطاها لرسول الله لشخص، اعطاها لشخص سيئة الكلام، لأن هذا المسألة إلى محل حاجته. هل يجوز للحاكم الاغطاء أم لا؟ مثلا يعطي وادي كبير لشخص يحييها مثلا، وهل مسألة الاغطاء في ذلك الزمان كالاغطاء الذي في زماننا، وخصوصا وأن هناك مصطلح للفكر الماركسي بالخصوص الاغطائية، مرحلة الاغطائية، هل هذه المرحلة مرحلة الاغطائية تنطبق على ما جاء في الروايات بعنوان الاغطاء؟ إن شاء الله نتكلم في ذلك في محله. غرضي كان أن جملة من الأمور سنن فعلية لرسول الله. سيأتي إن شاء الله تعالى أن رسول الله عمل في أرض خيبر كما فعلوا في ما بعد في أرض العراق خراجية. يأتي الكلام فيه. غرضي ليس الآن بيان، فقد أذكر رؤوس أغلام حتى يصير تام. فالمراد من البحث هنا نحن نحاول أن نستفيد من سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الأموال العامة كما نستفيد من الآلي. يعني بعبارة أخرى مصدر البحث أساسا عندنا الكتاب والسنة. الكتاب بعض الآيات تعرضت للجهات المالية الذي يقال إنها عامة من مكة، ولكن السنة تعرض تصدي رسول الله للأموال كان في المدينة. ونذكر موارد التي تعرض فيها رسول الله، نذكر الآية المباركة ثم تصدي الرسول وسنة النبي، أو الموارد التي أصلا سن فيها رسول الله من دون آية. السنن التي أجراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال العامة. نعم يقال إن أرض الخراج لتكن في سنة رسول الله، بينما استشار عمر فيها الصحابة بما فيهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، الصحابة عشر من الأنصار وعشر من المهاجرين، فلما افتتحوا العراق وكانت مليئة بالنخيل حتى سمي الأرض السواد، لأن النخيل من بعيد كان يبدو سوادا فسميت بأرض السواد. يقال إن عمر شاور الصحابة وصار بناؤه على أن الأرض هذه الأرض تبقى لعامة المسلمين، وقالوا أن هذا حكم ولائي من عمر محدود بزمانه. ذهب إليه ابن حزم، فابن حزم مثلا لا يؤمن بالأراضي الخراجية على ما جاء في كتاب. غرضي كل هذه الأمور إن شاء الله يجب أن يتبين حسب ما يستفاد من رواياتنا أن أرض الخراجية وفاقا بخيبر، يعني قياسا على خيبر، نتعرض تفصيلا. غرضي نحن في تصورنا المصدر الأساس في هذه الجهة هو الكتاب والسنة، فإذا جاء في غير الكتاب والسنة لابد أن نلاحظ أنه من الأحكام الأولية للإسلام بينها الأئمة، أم من الأحكام الولائية لهم. إن شاء الله هذا البحث له آثار في مقام التطبيق إن شاء الله تطلعون عليه، لأنه الآن لا أطير الكلام في البحث معنا بيانه. فتبين بإذن الله تعالى أن هذه المسألة تعرض لها ابتداء علماء السنة بكثرة إنصافا وكتبوا فيها كثيرا، ومن أصل ما هذا كيف التأليف، وأما بلحاظ مصادر التشريع قسم كبير من هذه الأموال وردت في القرآن الكريم بالدرجة الأولى، وبقية الأموال العامة وكيفية معرفتها وردت في سيرة رسول الله وسننه القولية والفعلية، وعلى ضوء ذلك وردت كتابات لأبي بكر على ما ينسبون إليه في باب الزكاة، وكتاب لأمير المؤمنين، وكتابات أخرى في بعض خصوصيات المسائل. هذا بلحاظ نعم في المصادر الشيعية المتأخرة أخيرا خصوصا تعرضوا بمناسبة لبيت المال وما يكون تحت نظر الإمام وما يكون لعامة المسلمين، مثلا الشيخ الأنصاري الإخوة عندهم كتاب القضاء، معروف كتاب القضاء للأشياني، هو تقرير وبحث الشيخ الأنصاري، تعرض بمناسبة لبيت المال، مثلا خمس من بيت المال أم لا، تحرير بيت المال إجمالا. منهم السيد الإمام في كتاب البيع تعرض لبيت المال والخمس بالخصوص وبقية أقسام بيت المال والزكاة وكيفية التصرف، ومنهم بعض المعاصرين في كتاب ولاية الفقيه. فبمناسبة ولاية الفقيه صار البحث بهذه الصورة العامة، وإنصافا هذا هو الطريق الطبيعي، يعني الترتيب الطبيعي أن يذكر مسألة الأموال في ذيل ولاية الفقيه خصوصا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. النقطة الثانية في هذه المسألة، نحن غرضنا من الأموال العامة أو أموال الحكومة الإسلامية أو أموال فيها ابن الفقيه، مرادنا بذلك ليس البحث الاقتصادي في هذه الأمور، فإن البحث الاقتصادي دراسة هذه الأمور في نفسها، مثلا بحث الأراضي أقسام الأراضي هذا بحث اقتصادي، وفي الاقتصاد الحديث تبحث الأراضي. نحن غرضنا بمقدار يرتبط بجهات الولاية والإدارة لا مطلقا، ليس غرضنا البحث الاقتصادي، لكن يحتاج إلى بحث آخر. لذا إذا هذا الموضع تعرضنا بنحو إيجازي لأنه خارج عن البحث، بحثنا فقط فيما يرتبط بالولاية، كما أن المراد من الولاية في اصطلاحنا كل مال قيل أو بالفعل هو من شؤون الفقيه ولو بمرتبة من المراتب. اولا نحن باعتبار ایماننا به ولایت الفقیه نؤمن به ولایت الفقیه، نه آمننا به ولایت الفقیه في الامور العامه، كل امور المجتمع جعلها الشارع جعلها الائمه بيد الفقهاء، كل امور المجتمع تنفيذ و قضاء و ماشا جيش و عسكر و معدي تربیه و تثقیف و الى آخره. باعتبار ایماننا به ذلك خب لا اشكال ان إدارة الدولة تتوقف على أموال، فنتعرف بمناسبة إلى الأموال التي تعتمدها الدول غالبا كالضرائب والاستقراض الخارجي والاستقراض الداخلي وما شابه ذلك، الأموال التي تعتمدها الحكومات لإدارة المجتمع. ولكن في نفس الوقت الفقه الشيعي في فترة طويلة من الزمان كان غائبا عن الساحة السياسية، فحينئذ رجعوا إلى الفقهاء بمقدار تيسر لهم، مثلا يسيطرون على معادن النفط ما كان بإمكانه، يسيطرون على الضرائب العامة ما كان بإمكانه، أو مثلا الاستغراض من البنوك الخارجية والضوابط أو إلى آخره. فهناك جعل قسم من الأموال تحت إدارة الفقيه وإن لم تكن له حكومته، وهذا غالبا ذكرت في الإجازات المالية، أجزت له أن يتصرف في الأخماس والزكوات والكفارات والأفلاس والبذور إلى آخره. فمرادنا بالبحث هنا نحن نجمع بينهما، ليس البحث فقط عن أموال الدولة بالمعنى المصطلح، كل مال يعود بمرتبة من المراتب إلى سلطة الفقيه، إما باعتباره يقوم بالدولة بإما باعتباره في غياب الدولة يقوم بأمور الشيعة من باب الحسبة، كما أن مرادنا بمرتبة من المراتب أن المراتب المتصورة هنا ثلاث أصولا ينبغي أن يعرف، كل عنوان نذكر هذه المراتب الثلاث تتصور فيها. المرتبة الأولى أنه أصولا هذا المال جعل تحت نظر الفقيه والولي، أصلا هذا المال بطبيعتي مثلا في كتاب متشابه القرآن ذکر ان الانفال بید ولی القائم به امر المسلمین. اصلا الانفال اصولا جعلت للقائم به امر المسلمین، ولذا لابد فی کل زمان من تصور من هو قائم بالامر المسلمین حتی یتصرف فی الامر. هذه المرتبة الأولى أن الدليل يدل على أن المال جعل للفقير. المرتبة الثانية لا يدل دليل على ذلك، لكن الفقير يقوم بذلك بحكم ولائي. مثلا نستفيد من روايات الصدقة والزكاة مثلا أن الإنسان بنفسه يوصل زكاته إلى الفقير، فهذا بطبيعته ليس حكوميا. إيصال الزكاة بطبيعته ليس حكوميا. إيصال الكفارة، كفارة التضليل، كفارة إفطار شهر رمضان، خب كفارة التضليل يذبح شاة يوزع بين المحتاجين، كفارة الإفطار مثلا يطعم 60 مسكينا، فهذا بطبيعته ليس ولائيا. بطبيعة أمره يعني في لسان دليله لم يقل أن الكفارة يوزعها الولي القائم بأمر المسلمين. لكن هنا سؤال، إذا تصدى الفقير قال الآن مصلحة الشيعة تقتضي جمع الكفارات عندي، مصلحة الشيعة تقتضي أن كفارات الإفطار تجمع عندي لأنه عنده آلية مناسبة لإيصال هذه الكفارات إلى الفقراء في مناطق مختلفة من الأهم. لو كان بيد المكلف نفسه لا يتمكن من ذلك، نفرض أن المكلف في بلد قل في الفقراء، لكن الفقيه المتصدي الوالي الحكومة هم في زماننا هذا مثلا كوميتي امداد ما شاء الله ذلك من هذه مؤسسات، الحاكم يدعي و مو يدعي دعوى باطله، يتمكن له آليه له قدره على صرف الكفارات في مجال افضل و يحكم حكما ولائيا لا في لسان الدليل موجوده، لسان الدليل ليس في عنوان الحاكم، لكن هو كحكم ولائي يصدر بأن الزكوات تجمع عندي حتى نقسمها بأحسن تقسيم، أو حتى الكفارات، حتى النذور، حتى الأفلاس. في لسان الثلث، في أدلة الثلث، للإنسان أن يتصدق بثلثه في سبيل الله، ليس في عنوان الحاكم، قطعا ليس فيه. لكن إذا تصدى فقيه وحكم بأن الكفارات تجمع في جهة معينة، فهل ينفذ حكمه الولاية أم لا؟ فمرادنا بمرتبة هذه المرتبة أيضا، يعني بحكم ولائي. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن نحكم بأنه هذا الشأن لا يرجع إلى الفقيه لا بحكم أولي ولا بحكم ثانوي، لكن إذا دفع المكلف تحصل له البراءة. نكتة مثلا الحاكم إذا قال جيبوا كفارات التضليل ائتوا بكفارة التضليل إليه، لا يحكم، حكمه غير نافذ، لا حكم اولی موجود ولا حكم ثانی غیر نافذ، اصلا ليس من شؤون ولاية الفقيه، ليس. ولذا نتعرض لهذه النقطة، هل هو من شؤونه ام لا؟ فنثبت مثلا نثبت انه ليس من شؤونه حتى لا حكم، حكمه لا اصل. ايها الشيعه، كل كفارات الافطار اجمعوا في صندوق معين، انا اوصل الى فقراء في مكان اخر، نفهم مثلا في افغانستان او في هند او في بلد غريب مثلا في افريقيا، هل ينفذ هذا الحكم؟ لا، لا ينفذ هذا الحكم، نتواصل أنه لا ينفر. لكن سؤال آخر، إذا دفع الشخص إلى الفقيه تبرأ ذمته أم لا؟ هذه مرحلة ثالثة. إذا هو طلب حكمه لا ينفر، لكن المكلف عاجز أو زحمة عليه، يقول زحمة عليه أنا أوزع مثلا كفارة إفطار مثلا حنطة شعير حيوان غنم، فيدفع الكفارة إلى الفقيه، تأمله، فهل تحصل ذمته بمجرد الدفع ام تحصل ذمته بعد ان الفقير صرفها في موردها؟ مثل الوكيل، اذا وكل شخصا قال انت في البلد الفلاني ادفع من قبلي هل مقدار من الحنطة للفقراء، او اعطاه الحنطة قال هذه الحنطة وزع الفقراء، لكن قبل ان يوزع سرقت الحنطة، خب لم تبرأ ذمته بمجرد الدفع إلى الوكيل، لا تبرأ ذمة الإنسان، تبرأ ذمة الإنسان بالدفع إلى الفقير المستحق. أما يجعل شخصا وكيلا منه في إيصال هذا الشيء إلى الفقراء وتلف المال، ليس مبرأ للذمة. از سؤال ان الفقیه کل وکیل ام لا ان الفقیه بما انه ولیون لا اقل هذه المرتبه موجوده. هذا من غير طلب من الفقيه، من غير طلب، حتى لو طلب طلبهم لا يجب. اما اذا طلب الفقيه لا، حتى اذا قلنا لا، حتى اذا قلنا ليس له الولايه في الطلب، ليس له الولايه. لكن هنا نكته، المكلف دفع الحنطة والشعير الى الفقيه، قال هذا بعنوان الكفاره، هل تبرأ ذمته بذلك ام ان براءه الذمه مشروطه بان الفقيه يصرفها في موارده كل وكيل لا ولايه له؟ فلما نقول له الولايه ينبغي ان يعرف الامور الماليه الولايه به ثلاث معانی، به ثلاث مراتب. المرتبه الاولى اصلا هذا المال جعل تحت اختياره في لسان الدليل كل انفال على ما هو المشروع، اصلا الانفال ليس الا للحاكم، الشخص بطون الجبال، بطون رؤوس الجبال، بطون الأودية، المعادن الكبيرة، هذا كله من شؤون الحكومة وليس من شأن الفرد. القسم الثاني أنه من شؤون الفرد، جذب من شؤون الفرد، لكن الفقيه بعنوان الولاية إذا تصدى ينفذ حكم الولاية. المرتبة الثالثة في هذه الأموال نقول إن الفقيه لا ولاية له على ذلك، لكن إذا دفع الفرد إليه تبرأ ذمته، به معنی اذا دفع الى وکیلهی لا تبرع ذمته، لكن اذا دفع الى ولیهی تبرع ذمته. هذه درجه من الولایه، اذا اثبتنا لاغل هذه درجه من الولایه، یعنی انا لما ادفع مثلا کفاره تضلیل الى الفقیه تبرع ذمتی ولو هذه الكفاره سرقت. فاذا اثبتنا هذه المرحله معناه انه مرحله من الولایه موجوده. فمرادنا من الاموال التي يرجع امرها الى الفقيه، صار واضح الى الوالي، مرادنا باية مرتبة من هذه المراتب. نبحث هنا في هذه المسألة عن هذه المراتب الثلاث دائما. مثلا الزكاة، هل جعل الزكاة ابتداء لولي الامر ام لا؟ هل جعل الزكاة ثانيا لولي الامر اذا طلب ذلك ام لا؟ اذا لم يجعل ثانيا، اذا وضع المكلف الزكاه بيد الحاكم، هل تبرا ذمته بذلك؟ الدرجه ضعيفه من الولايه، له هذه الدرجه ضعيفه من الولايه على هذه الاموال ام لها؟ صواضح. فمرادنا بالولايه هنا تبين باذن الله احدى هذه الدرجات الثلاث. ولذا بحثنا دائما مثلا في الزكاه ابتداء نحاول اثبات الدرجه الاولى، ثم الثانيه، ثم الثالثه. و اذا لم تثبت الدرجه الثالثه، یعنی اعطاء الزکات للفقیه و لغیر الفقیه على حد سواها، لا تبرع الذمه الا بدفع الفقیه الى الفقیر الى المستحق، و اذا لا يدفع الى المستحق لا تبرع الذمه. صوابه. هذا اول نکته في هذه المقدمه. المقدمه الثالثه، الامر واضح بما انه سبق الكلام فيها، انا اعيد الكلام فيه. نحن هنا بين الشيعه، بين السنه، خب اشكالی فی الحاکم والولی عندهم من ينتخب بانتخاب الناس، بين الشيعه بما انه اختلاف في ولايه الفقيه. الان نتكلم عند القائلين بالولايه، عند القائلين بالولايه، غير قائل خب امره واضح. عند القائلين بالولايه حينما يقال مثلا ان الانفال بيد قائم، القائم بامر المسلمين، او الروايات التي على الوالي للوالي، يقول طائف من القائلين بولاية الفقيه يعتقدون أن هذه الروايات مستقيما ومباشرة تشمل الفقيه، ولو الفقيه ولايته مستاقة ومأخوذة ومنصوبة من قبل الإمام المعصوم، لكن بعد النفس يكون حكم وحكم الإمام المنصوم. بل يظهر من بعضهم أن الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، و مع وجود تفسیر في الروايات بأن المراد بأولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام، قالوا الآية المباركة بعنوان أولي الأمر تشمل الفقيه أيضا، لكن بعد الناس. يعني بعبارة أخرى، الآية تدل على أن بغير في الروايات أولي الأمر الأئمة ومن قام مقامهم وناب منابهم، هذا معنى أولي الأمر. فالآية المباركة بنفسها تشمل الفقيه، تأملوا كما ان تلك الروايات القائم بامر المسلمين بعنوانها تشمل الفقيه. هذا التصور الاول. التصور الثاني، نحن قلنا انصافا لا يمكن المساعده على هذا التصور الاول. الصحيح عندنا ان الايات والروايات الوارده في عنوان اولي الامر والقائم بامر المسلمين و باعتقادنا ان الامام المهدي حي يرزق في الدرجه، يعني اساسا تشمل الائمه المعصومين الذين لا يخلو زمان منهم. و في ذيل الايه المباركه بسند صحيح قرأناه في البحث السابق في البرهان، نزلت فينا خاصه، لاحظوا التعبير، نزلت فينا خاصه، تعبير الامام صلوات الله وسلامه عليه هكذا. لذا في تصورنا كل آية فيها عنوان أولي الأمر، آية واحدة ليس أكثر، كل رواية فيها عنوان قائم بأمر المسلمين الدرجة الأولى من الولاية، المراد بذلك أساسا هو المعصوم، مو أنه في الدرجة، أساسا هو المعصوم. وثبوت تلك الأحكام، مثلا الأنفال للفقير، ثبوت تلك الأحكام بالنيابة عن المعصوم لا بشمول الأدلة مباشرة. فلذا الفارق الأساس لابد دائما بناء على هذا، اذا فرضنا مرتبه من المراتب في الولايه بالنسبه للمال ثبت للفقيه، اولا بناء على هذا المسلک لابد من النظر في ادله الولايه النيابه، بناء على المسلک الاول لابد من النظر في ادله الولايه، و اما بناء على المسلک الثاني لابد من النظر في ادله النيابه. نفرض ان هذا المنصب الانفال، تقسيم الانفال للامام المعصوم، هل الروايات التي دلت على جعل الولايه للفقهاء تشمل هذا المنصب ام لا؟ تشمل تقسيم الانفال ام لا؟ على اي حال السيد الامام رحمه الله يذهب الى المذهب الاول ويعتقد ان الروايات التي ناظره مثلا القائم بامر المسلمين او في كتاب المحكم المتشابه، واما وجه الولايه وجه الاماره فقوله تعالى فعلوا انما غنمتم من شيء، يعني الخمس من وجه الاماره، يقول هذه الروايه كما تشمل الامام المعصوم تشمل الفقير. و السر عنده ان الامام لما يقول فاذا حكم بحكمنا فلا بد انه يقبل حكمه و الرد عليك الرد علينا و الى اخره، جميع امال الامام ينتقل للفقير. فكما ان الامام يسوغ علی القائم بامر المسلمين و یقوب و امر الانفال، نفس العنوان ينطبق على الفقیه و هو قائم بامر المسلمين ينتقل صواده. فبناء على هذا المسلک، خب من لا اقول ولایت الفقیه امر هو امر، من لا نحتاج الكلام معه الان. هذه نکته اساسیه في خلال بحثنا، انا الان في المقدمه اقول نحن في خلال بحثنا لا نسلك هذا المسلک، نعتقد ان تلك الروايات خاصه باهل البيت، تلك المقامات خاصه بالامام المعصوم، و الزمان لا يخلو منهم ابدا. فإذا فرضنا أن الأئمة عليهم السلام فرضوا الأمر إلى الفقهاء، لابد أن يلاحظ لسان حال دليل النيابة، هل هذه النيابة مثلا نيابة و أما الحوادث الواقع فرجه فيها لروات أحاديثنا. خب الأنفال بيد الأئمة صحيح، الآن ما الإمام غائب، هل تقسيم الأنفال خصوصا الآن في الجمهورية الإسلامية مثلا، هل تقسيم الأنفال من بالنيابه ينتقل الى الولي المتصدي ام لا، الى الفقيه المتصدي ام لا؟ يعني اما الحوادث الواقع فرجوا فيها الى رواه احادنا يشمل مثل هذا المال الذي اساسا بيد المعصوم ام لا؟ فلذا ينبغي ان يعرف في خلال البحث، بعد انا قلت هناك البحث ولو يطول ايام اشهر، في خلال البحث هناك زاويتان مو زاويه واحده، من زاويتهم يقول كل ما جاء في لسان الدليل قول الامر لقائم بامر المسلمين نفس العنوان يشمل الفقيه، و قول اخر انه لا يشمل الفقيه خاص باهل البيت. نعم اهل البيت قطعا فرضوا مقدار الفقهاء، حينئذ كل مورد مورده، مثلا بامكان ان نقول ان الامام المعصوم هو يجب ايصال الزكاه اليه، لكن هل جعل هذا المنصب للفقيه بالنيابه؟ فلذا اذا التزمنا بهذه المقامات بناء على هذا التصور، ابتداء اثباته للمعصوم ثم بدليل النيابه للفقيه، وهذا يؤثر كثيرا في الفروع الاتيه. يعني يمكن اثبات هذا المنصب للامام المعصوم، لكن اثباته للفقيه دليل النيابه خاصه لا يشمل، بخلاف المسلك الاول. فاذا تبين بعض الفروع في المسائل الآتيه منشأه المصدر و عليكم بالتأمل في هذه النقطة في كل الأبحاث الآتية لعلنا لا نوافق أن نذكر واحدا فواحدا على أين دائما نعبر عن دليل النيابة. نلاحظ لما نقول نلاحظ دليل النيابة منشأه هذا البلاء، و أما عند مثل سيد الإمام يقول ننظر إلى دليل البلاية منشأه داخل بلاء. و الصحيح عندنا كما ذكرنا مرارا و تكرارا أن تلك الروايات موردها على أن الآيات الأئمة عليهم السلام شمولها للفقيه محل إشكاله، بل لابد أن ننظر في أدلة النيابة و أي مقدار يقتضي دليل النيابة. بقي هناك بعض الأمور الوقت انتهى، أرجو معذرة من الإخوة اليوم شو بخير، اسمع عن صلاح بغدا إن شاء الله في الوقت.